الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدائمون الأبديون على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وبعد، الكلام لا زال مستمرا حول صلاة الآيات. وتقدم أن صلاة الآيات تجب في حال الكسوف والخسوف وعند حصول الزلزلة وعند المخوف الأرضي والمخوف السماوي، على تفصيل تقدم في الخلاف بين السيدين في الوجوب في صورة المخوف. مسألة عليكم السلام ورحمة الله، مسألة 705 يختص الوجوب بمن في بلد الآية، يعني بمكان الإحساس بالآية، فلو كان البلد كبيرا جدا بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه، وقوع الآية في الطرف الآخر، اختص الحكم بالطرف بطرف الآية، مثل مر على الحد السوفيتي الآن أمريكا بلاد شاسعة تحصل هزة في جهة دون أخرى، فيكون الوجود على من في بلد آية، مثلا بلد شاسعة واسعة حصل فيها آية في منطقة من مناطقها، لا يجب على كل أهل هذه البلد أن يصلوا صلاة الآية. إذن وإلا كان قد يجب على كل أهل الأرض لأنها صارت في بقعة من الآية. يختص الوجود بمن في بلد الآية وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعا. نشوف الآن مثلا في بعض الأحيان يقولوا في كسوف ولكن لا يرى في المنطقة في الشرق الأوسط، لكن في البلد الآخر التي يرى فيه الكسوف يشك فيه صلاة. ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات، يعني مثلا لو كان بلد يمر فيها نار حصلت منها آية بل في جهة أخرى، طبعا غير الخسوف، الكسوف ما يصل في النهار، فرضنا هدة خسف هدة هاد جبل مثلا صارت زلزلة في ذيك الجهة، فلا يضر الفصل بالنار كدجلة والفرات. نعم إذا كان البلد عظيما جدا، سنتحدث بيت سابقا مثلا لنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر، اختص الحكم بطرف الآية. إذا مجرد كوني في بلد الآية لا يجب علي أن أصلي فيها، يجب على من يكون يرى هذه الآية يحس بوجود هذه الآية. إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية، الساعة 12 الأيام صار كسوف مثلا، صرنا مطالبين بصلاة عليكم السلام، مطلوب منا أن نصلي صلاة الآيات وأن نصلي صلاة الفريضة، كلاهما قد وجب وحل الوجوب فيه، فأيهما يقدم؟ تخير في تقديم أيهما شاء. إن شئت أن تصلي صلاة الآيات قبل الفريضة جاز لك، وإن شئت أن تصلي الفريضة قبل الآيات جاز لك. وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، يعني قدم التي ضاق وقتها. وإن ضاق وقتهما قدم اليومية لأهميتها. إذن إذا اجتمعوا صلاة الآيات وصلاة فريضة، تارة يكون الوقت واسعا فأنا أخير في تقديم أيهما أجل، تارة يضيق وقت الواحدة ووقت الأخرى عليكم السلام، وواحدة وقتها متسع. واضح أنه هنا يقدم الصلاة التي ضاق وقتها لأنه وقتها مدروك. صورة ثالثة، يضيق وقت الثنتين، وقت الثنتين وقتهم ضيق، يعني إن صليت الآية فات وقت الفريضة، وإن صليت الفريضة فات وقت الآية، فيا ترى أيهما أقدم؟ هنا أقدم اليومية لأهميتها. وإن شرعا في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف قوتها على تقدير إتمامها قطعها. شقة إن شرع في إحداهما، تارة يشرع في الفريضة وتبين ضيق وقت الآية على وجه خوف على تقدير الإتمام قاطعها وصلى الأخرى، فالحال شو سوي بعدين؟ الفريضة يكملها ولا يستأنفها؟ شوفوا خلينا نصورها، صلى ركعة من الفريضة، قام للثانية، تبين له ضيق وقت الآية، لو بيصلي الفريضة يكملها يفوت وقت صلاة الآية، شو يسوي؟ يقطع الصلاة اللي يصلي، أي صلاة يصلي لنا؟ الفريضة اليومية. إذا صلى صلاة الآية صلاة اليومية يكبر لها من جديد ولا يكملها من حيث قطع؟ يستأنف قطعها وصلى الأخرى. لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية عكس ذلك الصورة، فتبين ضيق اليومية، فبعد القطع وأداء اليومية عند صلاة الآية محل القطع، إذا لم يقع منه منافل غير الفصل اليومية. يعني صلى هي ركعتين الآية، صلاة الآية ركعتين، صلى ركعة الأولى، شاف وقت الفريضة جدا قصير، يقطع الآية ويكبر الفريضة، وإذا سلم من الفريضة يقوم ويكمل صلاة الآية، يكمل في بس حتى ما يكبر الفريضة ينحن معه ما قطع. كأننا الشرع يقول أداءك لصلاة اليومية داخل صلاة الآية لا يبطل، ليس من صلاتها، بدليل الخاص. يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف صوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية محل القام، بدأ لصلاة الآية لاحظ نقص الفضيلة قريب يطلع. يقول للشارع رخص لك تقطع صلاة الآية وتصل الفريضة وتكمل بعدين، إيه بشرط ما يحصل عندك التفات ولا كلام ولا حدث ولا ولا ولا منافق من مواقيت الصلاة. المبحث الثالث، كيفية صلاة الآيات. صلاة الآيات ركعتان، قلنا الآية قرأت الآيات مأخوذا من قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآية هنا الآية اللي فيها إنذار للناس تنبيه للناس، وإلا آيات الله لا تخفى. النحل من آيات الله، الإنسان من آيات الله، الزوجة من آيات الله، وفي كل شيء له آية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآية هنا الآية اللي فيها إنذار، فيها تخويف، فيها تنبيه للناس. صلاة الآيات ركعتان، إذن هي ثنائية. صلاة الآيات ثنائية ركعتان، ولكن في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها، يعني قيام وركوع ثم ينتصب ويركع ثم ينتصب ويركع إلى خمس ركوعات، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس، ويتشهد بعدهما بعد الركعتين ثم يسلم. هذه على نحو الإجمال، بيان صلاة الآيات على نحو الإجمال، على نحو التفصيل. وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية، يحرم مش معنى يعني كبر تكبيرة إحرام، مقارنا للنية كما في سائر الصلوات. ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود فيسجد سجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع أولا ثم يتشهد ويسلم. الحمد يكبر، يقرأ الحمد سورة، يركع، ينتصب، الحمد سورة، يركع، ينتصب، الحمد سورة، يركع، إلى خمسة أكوار. هناك كيفية ثانية لصلاة الآية، يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة. الحمد ضروري سورة الفاتحة كاملة ما تفرق، يعني بالنسبة للقيام الأول لا بد فيه من الفاتحة، أما القيام الثاني والثالث والرابع والخامس يمكن أن لا يقرأ فيه الفاتحة إذا جزأ سورة. في القيام الأول يقرأ الفاتحة وجزء من سورة، سواء كانت آية أو أقل من آية أو أكثر من آية، حتى أقل من آية يصير. إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، مثلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين، هذه آية واحدة يقدر يقرأ جزء منها، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فيك، ثم يقول حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني حتى أقل من آية يقرأ جزء. يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة. إذن القيام الأول لا مناص فيه من الفاتحة، لكن لا حتى القيام الأول، لكن السورة يجوز بعض منها، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة، آية عليكم السلام، آية كان أو أقل من آية أو أكثر، ثم يركع. ايتين ثلاث. إذا يجزئ بعد الفاتحة يقرأ بعض السورة. يقرأ من السورة كيف؟ تقرأ آية آيتين ثلاث أكثر وتركع. إذا قام في القيام اللاحق يسوي من يقرأ الفاتحة. أحسنت أجزة. يقرأ آية آية آيات من ذيك أو يكملها كيف. أيضا يقدر يجزء في القيام الثاني من نفس السورة ذيك الأولية ما يقرأ غيرها. ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع. وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة. مثلا يقرأ الفاتحة كبر قرأ الفاتحة يقدر يجزئ سورة قل هو الله أحد في القيام في القيامات دي. بعد الفاتحة فقلنا في القيام الأول لازم يقرأ الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم ركع انتصر قل هو الله أحد ركع الله الصمد ركع لم يلد ولم يولد ركع ولم يكن له كفوا أحد. شطير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واضح؟ يقدر لا يقدر في القيام الأول والفتح بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد يركع يقول الثاني الله الصمد لم يلد ولم يولد كم قرأ قام للثالث الحين ولم يكن له كفوا أحد في الثالث ختم سورة. إذا في القيام الرابع شو يسوي لا بد يقرأ الفاتحة لأنه خلص الآن في الرابع يقرأ الفاتحة لأن ما باقي ما عنده باقي آيات من سورة حتى يكمل. أيها السلام واضح. ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة. ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول والثاني على النحو الثاني. يجوز الركعتين شلون يعني يجوز في الركعة الأولى هي ركعتين يجوز في الركعة الأولى في كل قيام يقرأ الحمد سورة ولا قام الركعة الثانية يسوي تجزء أو العكس. كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمس ركعات مثل ما مثلنا يختم السورة في ثلاث قيام في قيامين لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة السورة تامة بعض سورة مثل ما مثلنا. وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرح له الفاتحة في اللاحق يجوز لا تشرح. واقعا كلامنا أنه ما كمل إذا كمل يجب قراءتها بل يقتصر على القراءة من حيث قطع يعني مثلا كبر قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ركع يقتصر يقول ذكر الفاتحة نعم. إذا لم يتم السورة في القيام الخامس شوف قيام الخامس أجزة الركعة ولا خلص السورة شو يسوي هو يركع يسجد ثم يقوم بالركعة الثانية. طيب ركعة الثانية يقرأ الفاتحة لأن السورة دي ما كملها هو. واضح الصورة؟ إذا قام في أول قيام من الركعة الثانية الآن يكمل السورة يقرأ أجزاء من السورة اللي ما كملها في الركعة الأولى واللي يقرأ الفاتحة، يقول لابد يقرأ الفاتحة. يقول قراءة الفاتحة في الركعة في أول في الركعة لازم عند الطيب أخوي، لابد يقرأ الفاتحة. ليش؟ لأن في أول ركعة، واضح؟ يكمل السورة وبعدين يقرأ سورة جديدة. السورة الجديدة لابد يختمها في الخامس، يعني ما عنده بعدك ما يكمل متى يكمل. لا كيف عنده خيار الركعة الثانية بعدها يقرأ آية أقل من آية ولا علاقة. لا نعم، إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض السورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية. واضح بعض المسألة؟ مسألة حكم هذه الصلاة أي صلاة؟ حكمها حكم الثنائية في إيش؟ في البطلان بالشك في عدد الركعات. يقول ما أدري أنا صليت ركعة ولا ركعتين. يقول لي الشرع من صلاة الصبح هذه؟ سمع أن صلاة الصبح تبطل بالشك في عدد ركعتها لأنها ثنائية ما تبطل. في الركعات إيه؟ نتكلم في عدد الركعات. واحد اثنين. وإذا شك في عدد الركوعات اللام الخمسة يقول هل أنا الآن ركعت ركوعين مرتين ركعت ركعت ثلاث ركوعات أربع ركوعات بنى على العقل؟ ها إيه يعني الصلاة ما تبني على الأكثر في عدد الركعات ذاك، هنا الشك في عدد الركوعات. يعني شك ما أدري كم أنا الآن ركعت في خمسة ضيع فعلا، يعني اللي ما يركز الضيع فكوب واحد جام ثلاث آيات شك كم مرة ركع؟ يقول لك شو شك أنت كم؟ يقول أنا الآن متردد ركعت ثلاثة وأربعة. يقول لك شر تبني على الثلاث على العقل. هل يبني على الثلاث يعني كم ركوع يبي له؟ وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل إلا أن يرجع إلى الشك في عدد الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو الثالث، لأن في الحقيقة الشك في أيش لأنه في الركعات يصير واضح، لأن الخامس من الأولى والسادس من الثانية. فإذا شكنا الخامس هذا الشك يؤول إلى الشك في عدد نقول له إذا أنت شاك بين الخامس والسادس يعني شاك أنك صليت ركعة مو شك بين ثلاث ركوعات واربع ركوعات مثل اللي في ركعة واحدة إلا لا، لكن إذا شك أنه ما أدري أن الآن ركعت لا خمسة ست سبع إلا على ست ما في مشكلة كان من ثلان وما عنده شك في الركعة الأولى محرزها إيه بالثانية، لكن الشك إذا ليش السيد ذكر خمسة وست يعني الخامس نهاية الأولى والسيت بداية الثانية، فكأنما هو هذا الشك في عدد الركعات يرجع إلى الشك في عدد الركعات، وهو ثلاث ثنائية الشك في إذن إذا شك في عدد الركعات يبني على الأقل، وهذا القاعدة يبني على الأقل حتى صلاة الفريضة. كيف؟ أنت لو شكيت أن لا لا لا لا ثلاث أربع عدد ركعات، ما نتكلم في عدد ركعات، نتكلم عموما لو شك في شيء في صلاة الفريضة يبني على الأقل. زي إيش؟ شك، لا شك أنه سجد سجدة ولا سجدتين يبني على أن ما سجد الله إلا إذا تجاوز شك، بعد تجاوز شك خلق الله. هذا من نفس الوادي يعني، لا يعني استصحاب عدم التجاوز يعني ما تجاوز. لا لا لا كثير الشك لا تنين شك، لك حكم خاص. أحسن شيء لما متوقع زي مسألة ركوعات هذه الصلاة أركان، الركوع أركان مثل صلاة الفريضة، تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومي. لو هذا المصلي سجد ركع ست ركوع سهوا او عمدا حكم صلاته؟ ليش؟ لان الركوع ركن وزيادته عمدا او سهوا مبطله. اذا ركوعات هذه الصلاه اركان، وتكبيرة الإحرام فيها ركن، والنية فيها ركن، والسجدتين فيها ركن. ركوعات هذه الصلاة أركان، تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية، ويعتبر فيها يعني في الصلاة هذه يعتبر ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشراط. شنو أجزاء وشراط يعني؟ شنو فرق بين الأجزاء والشراط؟ الأجزاء يعني مكونات تشهد، التسليم، الذكر في الركوع، الذكر في السجود، الشراط الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، الموانع مثلا لا يصلي في جلد ميتة، لا يصلي في مشكوك، كان يصلي والأذكار وأذكار يعني في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، في السجود يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، في التشهد وتشهد كاليومية. إذن هي كاليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة. شو الأذكار المندوبة مثلا؟ الأذكار مندوبة كالقيام قلت حول الله وقوته، في رفعه من ركوعي سبح سمع الله لمن حمده، في بين السيدتين أستغفر الله ربي وأتوب إليه. مو في هذا الكلام شو ذكر أي أحسنت يعني فكرة الذكر في حال القيام ما في. كما يجري فيها أحكام السهو زي إيه؟ لو تكلم لو جلس في موضع القيام، لو قام في موضع الجلوس، والشك في المحال وبعد التجاوز. إذا شك في المحال ساكت وهو راكع بعد هيئة الراكع شك، أنا قلت الذكر ولا ما قلت الذكر؟ يجب عليه أن يأتي. أما إذا شك بعد الرفع من الركعة مستحبات صلاة الآيات، لها مستحبات، مستحب فيها القنوت بعد بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام من زوج. ثاني الرابع ثالث كم كنت تصير العاشر الثامن الثاني الرابع السادس الثامن الثاني زوج الرابع زوج والثالث زوج والثامن زوج العاشر even even number عكس even odd. إذن يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر، يعني في آخر قيام من الركعة الأولى وآخر قيام من الركعة الثانية، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما. إذن قد يكون فيها خمسة قنوتات، وقد يكون فيها قنوتان، وقد يكون فيها قنوت واحد. إذا سوينا قنوت واحد كأنما اعتبرناها ثنائية، فعلا طبقنا عليها حكم الثنائية كالصوت. إذن فيها قنوت مستحب كان بيدك أيها المصلي، تتحدد عددا. ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه. شوف، إذا رفع من الركوع يكبر، إلا الرفع من الركوع الخامس والركوع العاشر يقول سمع الله لمن حمده، إلا في الخامس والعاشر فيقول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع. إذن تكبير قبل الركوع وبعده، إلا بعد الرفع من الخامس والعاشر فيقول سمع الله لمن حمده. حقيقة سمع الله لمن حمده دعاء، دعاء مو إخبار. اللهم اسمع للحامدين لك. ولذلك من مستحبات الصلاة يقول سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين. انت وانت منتصب من الركوع قبل ما تستلهو للسجود سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين. ليش؟ حتى يشملك دعاء المصلين. سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين، هل تهل المؤمنين يصلوا في نفس الوقت هذا يدعون لك لأنك صرت من الحاملين فهنا. من المستحبات يعني هذا. إذن يستحب إذن سمع الله لمن حمده قلنا هذا دعاء. يستحب إتيانها بالجماعة أداء كان أو قضاء. إذن يستحب صلاة الآيات أن يؤتى بها جماعة. أداء كان مثل اليومية، اليومية استحب فيها الجماعة في الأداء مع احتراق القرب بعدا، يعني سواء كان جزئيا أو كليا، ويتحمل الإمام فيها القراءة كاليومية لا غيرها كاليومية، وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول. ليه؟ لأنه أدرك في الثاني وبعد الخامس بيسجد. وانت تبقى عليك واحدة أو كل شيء تعال واحدة ثلاثة الحاجة أحسن حتى لا يختل النظم بينك وبين إمامك. خلنا في ظروف المسألة الآن بعد نشوف. إذن وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من كل ركعة قبل الركوع الأول أو في ركوع الأول قبل ما يركع الإمام ركوع أو في نفس الركوع. أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال. ها؟ شو تقول هنا؟ قبل الركوع الأول أو فيه من كل ركعة. هذا الركوع الأول في غيره يقول إشكال. يعني إيش مقتضى هذا؟ إيه يعني مقتضى الإشكال إيش؟ أنا جيت كذا. جيت مسجد لا لا لا لا شلون شلون جيت مسجد وهم في الركعة الثانية وخلص الركعة الركوع الأول الركوع الأول خلص مو بقى عاد يسوي جاي المسجد يسوي جاي ليش قال هذا الشيء إشكال إدراكه في غير إشكال يعني أنا أحط جوبا عدم الإجزاء أنا بإمكاني ألتحق وياه في ركوع سادس ها؟ لا وين الصحيح؟ ما فهمت صح؟ أقول إشكال لا يعني عند خمس ركعات الأولى بيجي الركعة الثانية في الإشكال إشكال يقول لكن انا اقول حتى تقول انت بحصل ثواب الجماعة رجاء ألتح جياس السادس واذا سلم اقوم اكمل خلاص لكن لا اكتفي بهذه الصلاة قل لها رجاء وليش قال السيد الشكاري والسيد الثاني مثله يقول احنا نقول بثن بثن قطعا ما يجوز والله في الشكار واضح مثل صلاة الطواف مثلا صلاة الطواف الجماعة فيها إشكال لو جيت الحرام شفت إمام شقي ورع مجتهد يصلي صلاة الطواف الآن ما عنده حكم شرعي يقول لا تشرع فيها لا تشرع قطعا صلاة الجماعة صلاة الطواف متوقفين الفقهاء فأنا أصلي مأموما ويا لكن لا أكتفي بها أحسن أعيدها أصليها جماعة رجاء تفضلوا. يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاق ولذا يستحب قراءة سور طويلة فيها ياسين والكهف فإذا فرغ يعني يبدأ ويأول الكسوف ولا في نصف الكسوف ولا يقل ويخلص من الصلاة يستحب يعني أن لا يفرغ من صلاته إلا زين ما اختار انجلاء خلص الصلاة قال فإذا فرغ فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء يلا قرأنا دعاء التوبة دعاء مكارم الأخلاق دعاء أبو حمزة أو يعيد الصلاة كرب نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف إمام وراء صبيان صغار وراء نساء وراء شيوخ عجزة مرضى، لا ذا ليطول يقرأ الكوثر والكافرون ويستحب قراءة السور الطوال، ياسين والنور إذا ما يحفظهم يقرأ في المصحف، ياسين والنور والكهف والحجر، الحجر ولا الحجر هي الحجر ولا الحجر، كذب أصحاب الحجر المرسل، وإكمال السورة في كل قيام. إذن الأفضل الطريقة الأولى هي الأفضل أن يكمل السورة في كل قيام حمد سورة، يعني هذا أفضل من تجزئة السورة، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل. كم أخذ القراءة؟ ياسين. كم تأخذ ياسين؟ ثلث ساعة. يركع لمدة سهلة يعني. كم يأخذ من سورة الكهف؟ ربع ساعة. في ركوع يطول لمدة ربع يعني لو كان القراءة بطيئة قد ينتهي الانجلاء ولا خلص القراءة. والسجود بقدر القراءة في التطويل، والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا، إذن الجهر فيها أفضل من الإخفاء، مخير من جهر الإخفاء لكن الجهر أفضل، حتى في كسوف الشمس على الأصح وكونها تحت السماء وكونها في المسجد، يعني يستحب أن تكون تحت السماء. ولذلك كان يقول أول البلدان فيها مصلى عيد، وصلى العيد وصلى فيه العيد وصلى فيه أيضا، وكان في البطالية مصلى على ما يظهر، وكان يعرف إلى الآن مصلى. ها هذا المحمد يبسط بالخبرة قدام شو على اليمين إلى وقت قريب كان ساحة فاضية ويعطي أخرى. يثبت الكسوف 714، يثبت الكسوف وغيره من الآيات. لماذا يثبت؟ بالعلم. هذا أشوفه لا مر علم ولا معلم، شيء أشوفه كسوف ما نشأ زلزال، هذا شوف بركان. يثبت بالعلم وبشهادة العدلين، أنا داخل البيت واحد ما يشوف أعمى قال له يا حجي ترى تشوف اثنين عدود شفر عليه، وش معنى يثبت؟ يعني يجب عليه صلي، مو بشرط تصدقهم إذا علو، ما يقول أنا ما نصدقهم في الكلام ما نبصل، يقول له شرع لها إذا عدلين يجب ترتب الأثار، بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر، واحد مو بعادل بس الثقة لا يكذب، فيجل ترى في كسوف صاير كسوف يجب ترتيب الأثر على مبنى السيد الخوئي أدف الله نفسه. السيد الثاني لا يقول لا يثبت بشهادة العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة، إذا لم يجب بطلها. شيخ سيد الثاني ما يعتبر قول الثقة حجة في الموضوعات. شيخ إلى يراك يرى. ولا يثبت بإخبار الرسل إذا لم يوجب العلم. الآن إخبار الرسل يوجب العلم في أغلب الحالات، وإذا ما يوجب العلم يجب البطنين. بدليل أنا إذا أعلنه في التقويم أنه في الوقت الفلاني في التاريخي لمو تخمينها مبنى على حسابات ثلاثية دقيقة، فإذا بحساب الرسل يعني الرصدي بحيث اني ما اشوفه انا ما عنده الا رزنامة، انا داخل بيت داخل كذا ما قدامي رزنامة، اما اذا طلعت شفته هذا عيانا لا رصدي ولا ما فعلها. واضح. مسألة الاخيرة، اذا تعدد السبب تعدد الواجب يعني الصلاة. أفرغ في يوم واحد والعياذ بالله نسأل الله الرحمة صار زلزال في بلد وصار كسوف وصار بركة باقي على القيامة يعني زلزلت نفسه كان يجب عليك مرة يصلي ثلاث صلاة للكسوف صلاة للزلزلة وصلاة للبركان، ولو صار بعد مخوف سماوي نار في السماء يصلي صلاة رابعة للنار اللي في السماء. إذا تعدد لا يقول بعد صلاة واحدة تكفي خلاص، لا، كلما تعدد السبب مثل سجود السهو الصلاة، لو تكلم سهوان وقام في موضع الجلوس وجلس موضع كم مرة يسجد تعدد الموجبات تعدد الموجبات. إذا تعدد السبب تعدد الواجب، والأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا، يعني اختلاف نوعا كشوف الزلزال هذا نوع ولا نوع، هل يجب علي عين في نيته أن الآن يصلي للزلزلة الصلاة الأولى للزلزلة والصلاة الثانية للكسوف والعكس؟ لا يجب، ولكن أحوط استحبابات يجب عليه أن يصلي مرتين، لكن يعين هالصلاة لها السبب والصلاة الأخرى لها السبب لا يجب، لكن هذا نبني على الاحتياط الاستحبابي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات، قبلها صلوات على محمد وآله.